إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على الناس أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد ذكر ربنا جل في علاه في كتابه الكريم عددا من صفات المؤمنين، وإن أول وصف وصف الله تعالى به عباده المؤمنين أن قال جل في علاه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثم ذكر بعد ذلك بقية الصفات التي يدفع إليها الإيمان بالغيب، قال: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني الصدقة والزكاة. فجعل الله تعالى الإيمان بالغيب هو الدافع للإنسان على فعل الطاعات وترك المنكرات. لذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا عاين الغيبيات فإنه لا ينفعه عند ذلك إيمانه ولا توبته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإن طلوع الشمس من مغربها هو من علم الغيب الذي نؤمن به، فإذا كان الإنسان قبل ذلك لم يؤمن ولم يتمكن في قلبه تعظيم لله فأدفعه ذلك إلى التوبة والطاعة، ولم يندفع إلا لما رأى الغيب بعينه فصار شهادة، عند ذلك لا ينفعه إيمانه. كما قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ذكر المفسرون أن قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، يعني لما تطلع الشمس من مغربها. وكذلك إذا عاين المرء الموت ورأى ملائكة الرحمن وهم يستخرجون روحه، عندها لا ينفعه الإيمان والتوبة، وذلك أن الغيب الذي كان المفروض أن يؤمن به من قبل صار الآن شهادة أمامه، كما وقع لفرعون لما عاين الموت ورأى من كشف له عند موته، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أيها المؤمنون، ولقد ذكر الله تعالى في كتابه 5 أشياء تفرد ربنا جل في علاه بعلمها ولا يعلمها إلا الله تعالى. وإنك إذا نظرت اليوم في الواقع تجد أن بعض المخلوقات من البشر بدأوا ينازعون الله تعالى هذه الأشياء 5 أو ينازعونه بعضها، حتى صار لبعضهم مواقع في الإنترنت ولبعضهم برامج في القنوات الفضائية وما شابه ذلك. يقول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفاتح الغيب لا يعلمهن إلا الله. مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم بينها، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس ما بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. أيها الأحبة الكرام، لعلنا أن نمر مرورا سريعا على هذه المفاتيح 5. ذكر بعض أهل العلم أن سبب تسميتها مفاتيح، أنها فعلا مفاتيح لما بعدها. فالله تعالى تفرد بعلم ما تغيض الأرحام، لأن ما تغيض الأرحام هو مفتاح لحياة المخلوقات. وتفرد جل وعلا بعلم متى ينزل الغيث، وذلك أن نزول الغيث هو مفتاح لحياة الأرض. وتفرد ربنا جل وعلا بعلم الأرزاق وما يأتي غدا، وذلك أن علم ما في غد هو مفتاح الأرزاق. وتفرد ربنا جل وعلا بعلم متى يموت الإنسان، وذلك أن ذلك مفتاح للقيامة الصغرى وهو موت الإنسان. وتفرد ربنا جل وعلا متى تقوم الساعة، وذلك أن ذلك العلم هو مفتاح لقيام الساعة الكبرى، يعني القيامة المشهورة. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأشياء الخمسة تأكيدا على تفرد ربنا جل وعلا بعلمها. فلا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم ماذا يكون ولا ماذا يحصل في المستقبل إلا الله جل وعلا. لذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صدق أحدا أنه يعلم شيئا من الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا أنزل على محمد؟ أنزل عليه القرآن. ماذا في القرآن؟ في القرآن قول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك قوله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فإذا صدقت أن أحدا يعلم الغيب مع الله فقد كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفرت بالقرآن. فلا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه. ولقد كانت الجن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت الجن تسترق السمع من السماء، فيعلو بعضها على بعض حتى تسمع ما يأمر الله تعالى به الملائكة. وذلك أن الله جل وعلا إذا قضى الأمر في السماء وأمر به جبريل ثم نودي به في السماء أن الله تعالى يأمر بكذا وكذا من قبض أرواح أو ولادة أحد أو إنزال غيث أو مرض أو شفاء، فكانت الجن ترتفع حتى تستمع إلى شيء من ذلك، ثم يكذب الجن كل واحد من هؤلاء الجن الذين على بعضهم على بعض، كل واحد يكذب كذبة حتى يوصلوها إلى الكاهن أو العراف، فيحدث بها الناس، يحدث بمئة كلمة واحدة منها صحيحة والبقية كذب. فإذا وقع ما أخبر به نسوا ما ذكر من كذب وتذكروا هذا الصدق وزعموا أنه يعلم الغيب. مثل أن يسمع مثلا في السماء أن فلانا سيموت غدا، ثم يكذب أولئك الجن بعضهم على بعض، يسمع الأول أن فلانا سيموت غدا فيقول للذي تحته: فلان سيموت غدا وسوف يسافر ولده ولا يعود. ثم يقول هذا للثالث: فلان سيموت غدا وسيسافر ولده ولا يعود وتموت دابتهم. ثم يقول هذا للرابع: فلان سيموت غدا ويسافر ولده وتموت دابتهم ويفسد عليهم بئرهم مثلا. ثم لا يزال كل واحد يزيد فيها حتى تصل إلى الراهب، تصل إلى العراف أو الكاهن، فيحدث بكل هذه القصة. فإذا مات ذلك الإنسان نسي الناس بقية الكذب، فلا يقولون إنه كذاب لأن ولده لم يسافر ولأن دابتهم لم تمت ولم تفسد بئرهم ولم كذا، لا، إنما يقولون صدق فقد مات فلان. لكنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله تعالى الشهب تصطاد أولئك الجن الذين يسترقون الغيب. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقد يقول بعض الأفاضل لا يزال إلى اليوم البعض يا شيخ نراه ربما في وسائل الإعلام يحدث بغيب، فنقول إن الغيب الذي تفرد الله تعالى بعلمه هو الغيب المطلق الذي لم يقع بعد. أما الغيب النسبي الذي يعرفه البعض دون البعض فهذا لم يتفرد الله بعلمه. مثال: اتصل إنسان على أحد الكهنة في إحدى القنوات الفضائية فقال له ذلك الكاهن أو العراف، قال له: ما اسمك وما اسم أمك؟ فأخبره بذلك، فقال: أنا سأخبرك بمرضك قبل أن تسأل. قال: أخبرني. قال إن أنت عندك ألم في البطن أدى إلى ألم في الركبة، وقد ذهبت إلى الطبيب فلان في الشارع الفلاني لكنك لم تستفد من علاجه، وأخذ عليك المقدار الفلاني من المال، ويسكن بجانبكم عائلة عندهم 5 أطفال ويسكن بالجانب الآخر كذا. فيقول هذا السائل: سبحان الله، يعلم الغيب؟ هذا ليس غيبا حتى يعلمه، هذا أمر تعلمه أنت وتعلمه أمك وأبوك وإخوانك، ويعلمه من في الحارة. هذا ليس غيبا لنقول إنه قد نازع الله تعالى في أمر تفرد الله به. صحيح أنه لا يجوز أن يتكلم بذلك، لكن هذا الغيب الذي تكلم به هو في الحقيقة ليس غيبا، إنما هو أمر معروف عرفه هو عن طريق الجن الذين يلازمونك والذين يعيشون حولك، وعن طريق القرين الذي معك. لكن لو أنك سألته ماذا سيحصل غدا وماذا سيحصل بعد دقيقة لما عرف من ذلك شيئا أبدا. وهذا الغيب هو الغيب المطلق، الغيب المطلق هو الغيب الذي لم يقع بعد. ولو سألت أعظم ساحر وأعظم كاهن وعراف ما الذي سيقع بعد يوم يومين لوجدت أنه لا يعرف شيئا من ذلك. هذا واحد. ينشر أحيانا مع بدايات السنين، مع بداية إما عادة السنة الميلادية 2010 مثلا، فتجد أن يخرج في بعض وسائل الإعلام من يذكر توقعات لما يحدث هذه السنة. هؤلاء أيضا إنما يضربون بالغيب ولا يعلمونه. كيف؟ يذكر لك أمورا عامة، يقول لك سيقع خلال هذه السنة 3 حروب كبرى و6 حروب صغرى، توقع. هو يجزم بذلك، والناس ضعيف الإيمان يصدقونه جزما، لكنه في الحقيقة لو قلت أين ستقع هذه الحرب وكم عدد القتلى وما هي أنواع الأسلحة التي ستستعمل ومن هم أسماء القادة لما كان يعرف ذلك. إنما المسألة توقع، ويقول لك وسوف يموت 4 من الحكام ويموت 5 من الرؤساء، ويبدأ يذكر لك أشياء هي في الحقيقة أمور عامة، كما يقرأ أحيانا في بعض الأبراج ولا يجوز قراءتها، لكن هو مثال يقرأ فيقول إذا برجك برج الأسد مثلا سيأتيك خبر محزن وسوف يأتيك شيء مفرح، ويعطيك أمورا عامة لا يكاد أن يخلو منها أسبوع عموما. فهذا أيضا لا يعني أنه صار مثل الإله يعلم الغيب، ومع ذلك لا يجوز سؤالهم ولا الاستعانة بهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن مجرد سؤال العرافين حتى لو عبر القنوات الفضائية أو الهاتف أو عبر المراسلة بالإنترنت، يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني صار إثمه كإثم الذي لم يصلي 40 يوما. فالغيب لا يعلمه إلا الله. وقد قلت مرة لأحد الضلال لما زعم أن بعض الأولياء أو بعض الأئمة يعلمون الغيب، قلت له: من أعظم الأئمة عندك؟ فإذا به يعد لي بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنهم. قلت له: أعظم منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ قال: بلى. قلت: يقول الله تعالى عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم لما مد يده إلى الشاة التي سمت اليهودية وضعت فيها سما، لو كان يعلم أن فيها سما هل كان سيرفعها وينهش منها أو يأذن لأصحابه أن يأكلوا، وقد أكل أحد أصحابه ومات ذلك الصحابي مباشرة. لو كان يعلم أن فيها ذلك لما جاز له أن يلقي بنفسه للتهلكة، أو أن يرضى أن يقتل أخاه أمامه وهو قادر على أن يمنعه من ذلك. ولو كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إمامنا وسيدنا البطل، لو كان يعلم الغيب هل كان سيخرج إلى صلاة الفجر من غير سلاح وهو يعلم أن الضال ابن ملجم قد اختبأ له ليطعنه في المسجد؟ لو كان يعلم ذلك لما خرج، أو لعله أخذ معه سلاحا أو لاستعد لذلك، فلا يجوز أن يلقي بنفسه للتهلكة. ولو كان يعلم الإمام الشهيد السعيد الحسين رضي الله تعالى عنه، لو كان يعلم ما سيقع له ولولده في كربلاء، هل كان سيخرج إلى هناك ويعرض نفسه وولده الصغار إلى التهلكة؟ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقد تفرد الله تعالى بعلم هذا الغيب. ولا يجوز لأحد أبدا أن يزعم أن أحدا من البشر يعلم ما سيكون في غد، فالله جل وعلا قد تفرد بذلك. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع جارية صغيرة عنده تغني بنشيد وتقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، غضب النبي عليه الصلاة والسلام ونهاها عن ذلك وقال قولي ببعض ما كنت تقولين، يعني أعيدي شعرك الأول واتركي عنك هذا، فلا يجوز أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم إنه يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. وقال جل وعلا هنا وما تغيظ الأرحام، ما تغيظ الأرحام يعني ما تكون الأرحام، فلا رحم في امرأة ولا رحم في حيوان ولا رحم في حوت في بحر ولا رحم في مخلوق في السماوات أو في الأرض إلا ويعلم الله جل وعلا ما فيه من ذكر أو أنثى، ويعلم ما فيه من سعادة أو شقاء أو رزق أو طول حياة أو قصرها. وما يقع اليوم من معرفة بعض الأطباء عبر بعض الأجهزة الحديثة أنهم يحددون هل هذا الذي في بطن المرأة ذكر أو أنثى، هذا لا يخالف هذه الآية ولا يكذبها، فالله جل وعلا قال يعلم ما في الأرحام، لم يقل يعلم من في الأرحام، من يعني هل هو فقط ذكر أم أنثى، أما ما في الأرحام هل هو ذكر أو أنثى، هل عمره طويل أم قصير، هل هو سعيد أم شقي، هل فيه أمراض معينة ربما خفيت على أطباء أم ليس فيه كذلك. وفي الحديث الصحيح حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم، يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم إذا جمع خلقه في بطن أمه 40 يوما تسور عليه الملك فقال يا ربي، لاحظ 40 يوما، وهذا يختلف عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكر 4 أشهر، قال تسور عليه الملك قال يا ربي ذكر أم أنثى، فيقول الله تعالى له ذكر أم أنثى، قال ثم يقول يا ربي سوي أم غير سوي، يعني يولد سويا أم فيه نوع من الإعاقة، فيقول الله تعالى له ما شاء جل وعلا إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث أن الملك عرف بعد 40 يوما هل هو ذكر أم أنثى، أما قبل 40 فلا يمكن أبدا لا أن يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يعلمه أحد من الأطباء مهما تطور طبهم، أن يجزم يقينا 100% هذا لا يستطيع. نعم قد يعمل على غلبة الظن عبر بعض الأدوية وبعض العلاجات وأنواع من التلقيح على غلبة الظن، يصل غلبة الظن إلى 70% إلى 60% بحسب حذق الطبيب وجودة طبه، ربما غلب على ظنه أن هذا ذكر أو أنثى ببعض العلاجات أو بعض الأجهزة، لكن الجزم 100% أنه ذكر أم أنثى قبل أن يتم 40 يوما هذا تفرد ربنا جل وعلا به. ويعلم ما في الأرحام، ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله تعالى، فلا يعلم بذلك إلا الله. نحن قد نتوقع أحيانا أن ينزل المطر لكن لا نستطيع أن نجزم بمقداره ولا أن نجزم بكيفيته، لذلك في قول الله جل وعلا وما ننزله يعني المطر إلا بقدر معلوم، ذكر الحافظ الحكمي رحمه الله لما تكلم عن هذه الآية في معارج القبول قال إن الله جل وعلا ينزل مع كل قطرة من المطر ينزل معها ملكا حتى يضعها في موضعها من الأرض، وما ينزله الله جل وعلا إلا بعلم سابق عنده سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يمكن الإيمان في قلوبنا ونزيدنا وإياكم هدى وعلما وتوفيقا. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولقد صدق عليه الصلاة والسلام، فلا يدري أحد بأي أرض يموت. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبد في أرض جعل له إليها حاجة. فتجد أن بعض الناس ربما كان في بلد لم يسافر منها طوال حياته، وقد قضى الله تعالى وقدر أن يموت في ألمانيا مثلا، أو أن يموت في بريطانيا أو في غيرها، ثم يجعل الله تعالى له حاجة، إما زيارة ولد أو ذهاب العلاج أو ما شابه ذلك، فتقبض روحه هناك ثم يعود إلى بلده ليدفن فيها، وكأنه سافر ليموت ثم يعود، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وتفرد الله جل وعلا بعلم متى يكون المرء، متى يموت المرء، وبأي أرض يموت، قال: هو من تمام الحكمة، وذلك أن العبد إذا عرف متى يموت صار ذلك إما دافعا له إلى المعصية إذا كان عمره طويلا ليحدث توبة قبل موته بيسير، قال: أو إذا كان عمره قصيرا نغص ذلك عليه حياته، وأصبح كلما تذكر انقطاع عمره ذهبت عنه اللذات. فمن رحمة الله تعالى بنا أنه أخفى عنا جل وعلا متى يموت أحدنا، فلكن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. وقد ذكر في بعض الإسرائيليات أن سليمان عليه السلام كان عنده وزير، فأقبل يوما رجل إلى سليمان عليه السلام وجعل يسلم عليه في الضحى في الصباح، وينظر إلى ذلك الوزير باستغراب. فلما خرج ذلك الرجل سأل الوزير نبي الله تعالى سليمان، قال: يا سليمان، من هذا الذي دخل عليك؟ لقد أرعبني وأفزعني بنظراته. قال: هذا ملك الموت يتصور بصورة إنسان ويأتي يسلم علي. فقال: إني قد خفت منه فأبعدني. قال: لا خوف عليك. قال: أسألك بالله أن تأمر الريح فتحملني إلى أبعد مكان، إلى الهند. فأمر الريح فحملته من فلسطين حتى جعلته في الهند. ثم لما كان من غد أقبل ملك الموت إلى سليمان فسأله سليمان: لقد أفزعت صاحبي، فلما كنت تنظر إليه؟ فقال له ملك الموت: لا تعجب يا نبي الله أني نظرت إليه، وذلك أن الله تعالى أمرني بقبض روحه بعد الظهر في الهند، فعجبت أنه عندك في فلسطين في الضحى. قال: فماذا فعلت معه؟ قال: ذهبت إلى الموضع بعد الظهر الذي أمرت بقبض روحه فيه، فإذا هو ينتظرني فقبضت روحه هناك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا يدفع العبد إلى دوام الاستعداد لما بعد الموت. ثم قال الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. والله إذا قرأت هذا الحديث وتلك الآيات وقرأت قول الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، فتفرد الله تعالى بعلم الساعة. وما نقرأ الآن من تقارير تقول إن الساعة تقوم في عام 2012 أو 2025 أو 3000 أو 4000، علم ذلك عند الله جل وعلا. وقديما حاول البعض أن يقدر متى تقوم الساعة وكذبوا ولم يصدقوا، ومضت سنين على ما حددوه، مع أن بعضهم اعتمد على بعض أوائل السور وبعض الحروف المقطعة، ومع ذلك لم يلتفت إلى كلامه، ولا نزال إلى اليوم يوجد أمثال هؤلاء. وما يقال إن نيازك سيضرب بعضها في بعض، أو ربما بعضها ضرب الأرض أو حول مسارها لتطلع الشمس من المغرب وما شابه ذلك، هذه أمور علمها عند الله تعالى، ولا يستطيع أن يجزم أولئك القوم بشيء. وربما أن النيزك الذي ذكروه فجأة يتحول مساره إلى مسار آخر دون أن يقدروا ذلك ولا يعلموا. فهؤلاء ليس عندهم علم المجرات جميعا ليعلموا حركة الكواكب كيف تكون، إنما المسألة توقعات. فلا يجوز أن يصدق أمثال هؤلاء، بل علم ذلك كله عند ربنا جل في علاه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يؤمنون بالغيب، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يؤمنون بالغيب، وأن يمكن التصديق بذلك في قلوبنا. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة